كالصحابة في زهد وفي ورع هل قومهم ما لهم في الكون أشباه عباد ليل إذا جن الصباح بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه الصحابة لمقام أحدهم في الصف ساعة خير من عبادة أحدكم ولو عمر عمره الصحابة كانوا بيستريحوا ده يرجع المدينة يقول له جهز نفسك عشان في غزوة غزوة دي معناها إيه؟ ممكن ما يرجعش ممكن ما يرجعش بشريات النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص نوديها فيه هل يمكن أن يثني النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ويبصق حتى بعده الصحابة لا يجوز لأحد أن يقترب منه مش لأنهم معصومين لأن الله عز وجل قال في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ومش لازم المرضي عليه يكون معصوم لكن إذا أخطأ سدده إلى توبة وإذا تاب قبل منه نيجي احنا ابناء العقوق نيجي بعد الزمن ده كله العمر ده كله ننظر اليهم بعين النظر والله هذا هو العقوق يبقى الجماعه دول اللي بيتكلموا في الصحابه احنا عارفين ما بيحبوش الصحابه ويتعاملوا مع الصحابه معامله اقل مما يتعاملون بها مع اقرانهم ده احنا عندنا سنديق للمعظمين عندهم وليس من كلامنا من كلام احبابهم كلة منهم تبيع الدين جهرا تلثم الحسناء بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات الفياض تشرق عليكم بهذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان دفاع عن عمرو بن العاص لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع المادة المسجلة ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لو ترك الناس ودعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي الكلام ده يقابله في المثل عندنا اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار اللغط المثار الآن في الجرائد حول عمرو بن العاص رضي الله عنه هو انت عارف يعني ايه الكلام في عمرو بن العاص وانه مجرم وان هو زي ما قال الكاتب الكلام اللي هو في انه خسيس ونزل والكلام ده انت عارف الكلام ده معناه ايه معناه ان كل حديث ورد عن عمرو بن العاص مردود عليه ليه قال لك لان الروايه مدارها على العداله والضبط ايه هي العداله العداله هي الدين رجل عدل اي دين طب يقدح في الدين ايه يقدح في الدين الكفر والفسق اللي هو يقدح في الدين العدالة يعني والكذب والتهمة بالكذب والبدعة على تفصيل فيه خلاص اللي هم ذكروا عن عمرو بن العاص يحط عدل في زمرة الفاسقين على طول فلا عنده مروءة ولا عنده أخلاق ولا عنده أي ذرة نخوة يبقى الرجل ده ساقط العدالة يبقى فقد شرطا أو ركنا